أوكي زي ما حصل في الحرب العالمية الثانية مثلاً في أمريكا، لأنه المطور الجديد باختصار صار يطور الشقق أو البيوت الفخمة اللي ما تدخل في التصنيف حق الأجار الثابت، فبالتالي أنت ما عاد أتحت شيء جديد للناس الطبقة الوسطى. نفس الشيء يطبق عندنا في الأمن السبراني اللي قاعد أقوله، أنه التشريعات يقصد بها أحياناً أشياء جيدة لكن السايد افكت حقها هو اللي يضر يعني القطاعات هذه الناشئة. وإحنا عندنا مشكلة حقيقية في الضلع الثالث،